نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ويباح قراءة أواخر السور وأوسطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة في بطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحم. طيب، يقول مالك رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. بين المؤلف رحمه الله الحركة المبطلة للصلاة، قال: فإن أطال، الضمير يعود على المصلي، أطال بمعنى أكثر، أطال الفعل عرفا، قالوا الفعل احترازا من القول، فإن زيادة الأقوال في الصلاة مما يكون من جنسها لا يؤثر فيها، لأنه لا يغير هيئة الصلاة. وقوله عرفا يعني لا شرعا، فالمرجع في كثرة الفعل وقلته إلى العرف. لكن ما ضابط ذلك؟ ما ضابط؟ المؤلف رحمه الله يقول: العرف، وهل المراد العرف عند الفاعل أو عند الناس؟ في خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الضابط عرفا عند الفاعل، وقيل عند الناس، وهذا أصح. وقال بعض العلماء: الكثير المبطل للصلاة ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة، فإذا خيل للناظر إلى هذا المصلي أنه ليس في صلاة فهذا كثير يبطل. وقال بعض العلماء: إن المرجع في الكثير والقليل إلى حده بثلاث حركات، الثلاث. قالوا: الكثير ما كان ثلاثا فصاعدا، وأما الحركة والحركتان فلا تؤثر. إذن المؤلف رحمه الله جعل الكثرة أو مرجع الكثرة إلى العرف، وهل المرجع عرف المصلي أو عرف الناس؟ هذا قول. في المسألة قول آخر إلى أن المرجع في ذلك إيش؟ إذا خيل إلى الرائي أو الناظر أنه ليس في صلاة، فإذا رأيت هذا الشخص ومن رآه ظن أنه لا يصلي لكثرة حركته، هذه الحركة تكون مبطلة. والقول الثالث أن المرجع في ذلك إلى العدد، فإن جاوز ثلاث حركات فصاعدا بطلت صلاته. وقول المؤلف رحمه الله عرفا يعني لا شرعا، وجه ذلك قالوا: لأنه لم يرد تحديده شرعا، وكل ما لم يرد تحديده شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف. ولو قيل إنه يمكن أن يقيد ذلك بالشرع، ويقال: فإن طال أطال الفعل شرعا، ونجعل مناط الحكم شرعا، نقول: بحيث يخرجه عن هيئة الصلاة، بحيث من رأى ظنه أو خيل إليه أنه لا يصلي، وهذا أقرب وأضبط. لأننا لو جعلنا مناط الحكم الرجوع إلى العرف فالأعراف تختلف، وعلى هذا نقول: إذا أطال الفعل شرعا، وضابط الشرع في ذلك من رآه خيل إليه أنه لا يصلي. طيب، يقول: من غير ضرورة، مفهومه أنه إذا كان من الضرورة فلا بأس، فإذا أطال الفعل عرفا أو شرعا على الراجح لضرورة فإن هذا الفعل لا يبطل الصلاة، كما لو كان طالبا أو مطلوبا. فالمطلوب كالهارب، إذ الإنسان هرب من عدو يلاحقه وصلى وهو في حال هربه، أو يضرب شخصا ويخشى كمينا فصلى وأكثر من الحركات، ففي هذه الحال نقول لا تبطل الصلاة. إذن قول المؤلف: من غير ضرورة، احترازا مما لو كان الحركات الضرورة. ويمكن أن نمثل بأقرب مما ذكر ما تقدم لنا من قتل الحية والعقرب، فإذا كان يصلي ورأى حية أو عقرب تتجه إليه فتحرك حركات كثيرة لأجل أن يتخلص من أذاها، فهذه الحركة لا تبطل الصلاة لأنها للضرورة. يقول المؤلف رحمه الله ولا تفريق، يعني بحيث كانت الحركات متوالية. فأما إذا كان بين الحركة والحركة فاصل بحيث لا تكون الحركات متوالية فلا تبطل الصلاة ولو كثرة، بقوله إيش؟ ولا تفريق. فإذا فرق بين الحركات بحيث كان بين كل حركة والتي تليها فرق فاصل بحيث لا تكون متوالية فإن الصلاة لا تبطل. طيب التفريق يكون بماذا؟ قال بعضهم بنحو قراءة آية، وقال بعضهم بنحو الركوع. نحو الركوع، لأن الضابط بين الحركة والحركة التي لا تكون متوالية أن يفصل بين كل حركة والتي تليها مقدار آية. وقال بعضهم بل يفصل بين كل حركة والتي تليها نحو الركوع. إذا المؤلف رحمه الله اشترط هنا ثلاثة شروط لبطلان الصلاة بالفعل. أولا أن يطول الفعل، إطالة الفعل أي كثرته. الثاني هنا أن تكون هذه الإطالة من غير ضرورة. والثالث أن تكون من غير تفريق، وهذا ما سبق أن ذكرناه في الحركة المحرمة وهي الكثيرة بقول أطال، المتوالية يقول بلا تفريق من غير ضرورة. يقول المؤلف رحمه الله ولو سهوا. ولو هنا إشارة خلاف، يعني إذا أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو كان سهوا، حتى لو كان ساهيا. مثاله رجل يصلي وفي أثناء صلاته حصل له سهو فظن نفسه أنه ليس في صلاة، فصار يتحرك حركات كثيرة متوالية لغير ضرورة، فهل تبطل صلاته؟ المؤلف رحمه الله يقول تبطل ولو كان سهوا. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأفعال أو هذه الحركات تنافي هيئة الصلاة، وكل فعل ينافي هيئة الصلاة فإنه يبطلها. أواضح؟ نعم. وقال بعض أهل العلم يقول إذا أطال الفعل عرفا، يعني حصل منه حركات كثيرة متوالية لغير ضرورة سهوا، مثل إنسان يصلي وفي أثناء صلاته أخرج الجوال ونظر فيه وفتح القلم وكتب ورقة يظن أنه ليس في صلاة، ثم ذكر أنه في صلاة وعاد يصلي، هل تبطل صلاته أو لا؟ المذهب تبطل صلاته حتى ولو كان سهوا. السبب قالوا لأن هذه الأفعال تنافي الصلاة وتنافي هيئة الصلاة وما ينبغي أن يكون عليه المصلي. والقول الثاني في المسألة أنها لا تبطل فيما إذا كان سهوا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار المجد صاحب المنتقى، واستدلوا بالأدلة العامة التي رفع الله عز وجل فيها المؤاخذة عن الناس والجاهل. قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد. وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك حديث معاوية بن الحكم حينما تكلم في الصلاة ناسيا. هذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا فعل محظورا في الصلاة ناسيا فإن صلاته إيش؟ لا تبطل. قالوا وهذا مثله، فهذا الذي تحرك بحركات كثيرة متوالية بغير ضرورة قد فعل محظورا لكنه إيش؟ ناسيا، فلا تبطل صلاته. في المسألة قول ثالث لا تبطل إذا كانت من جاهل، يعني لا تبطل الصلاة إذا كانت من جاهل. أما العالم ولو كان ناسيا فإن صلاته تبطل، أما الجاهل فإن صلاته لا تبطل. ولعل هذا أقرب الأقوال، أن يقال إنه إذا أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق تبطل ما لم يكن جاهلا، لأن الناس في الواقع قد يكون عنده نوع تفريط، يعني كونه يسترسل مع هذه الهواجس وهذه الوساوس حتى يخرج عن هيئة الصلاة، هذا قد يكون فيه نوع تفريط. أما الجاهل الذي لا يعلم الحكم ف فهذا ترتفع المؤاخذة عنه. وعليه فنقول من فعل في الصلاة حركات كثيرة متوالية لغير ضرورة إن كان جاهلا كما لو كان حديث عهد بالإسلام أو ما أشبه ذلك فصلاته صحيحة. وأما إذا كان ناسيا فالقول بعدم البطلان قول قوي، ولكن قد يكون هناك شيء من التفريط. طيب الآن عرفنا أن الذي يبطل من الصلاة الأفعال التي تبطل الصلاة إيش؟ هي الكثيرة المتوالية بغير ضرورة، بغير ضرورة. طيب عمل القلب أو وسواس القلب هل يبطل؟ يعني ولم يعمل بجوارحه ولكن عمل بقلبه. الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها لا تبطل بعمل قلب، لا تبطل بعمل قلب، لأن عمل القلب لا ينافي هيئة الصلاة الظاهرة، لا ينافي هيئة الصلاة الظاهرة. وظاهر كلامهم رحمهم الله ولو طال، حتى لو جلس من يصلي وصار عنده هواجيس وأفكار وطال واسترسل معه وطال. القول الثاني أن عمل القلب يبطل إذا طال، يبطل إذا طال. وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الإنسان إذا أكثر من الوساوس والهواجس والتفكير بحيث تخرجه عن الصلاة وعما هو بصدده من الحضور القلب والخشوع أن صلاته تبطل. طيب نظره في كتاب، يعني لو جلس يصلي وينظر في كتاب يقرأ بقلبه أو كتابه أمامه تبطل أو لا؟ يقول لا تبطل. نظره في كتاب وعمل القلب وكل هذا لا يبطل، بناء على أن الخشوع عندهم إيش؟ سنة. طيب ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة مهمة، وهي حمل المصحف في الصلاة. حمل المصحف في الصلاة، يعني هل يجوز له، هل يجوز للمصلي النظر في المصحف والقراءة فيه في أثناء الصلاة أو لا؟ أو لا يجوز، أو يفرق بين الفرض والنفل، أو يفرق بين من الحافظ وغير الحافظ، أو يفرق بين ما إذا احتاج وما إذا لم يحتاج، فيه خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز للمصلي النظر في المصحف للقراءة فيه، يجوز للمصلي النظر في المصحف للقراءة فيه، أن يفتح المصحف ويقرأ في أثناء صلاته. قالوا لأن هذا لا ينافي، لا ينافي الصلاة، ولأنه مما يعين المصلي على الصلاة ولا سيما في قيام، في قيام الليل. والقول الثاني جواز ذلك في النفل دون الفرض، أنه يجوز أن يحمل المصحف وأن يقرأ منه في صلاة النافلة دون الفريضة. قالوا لأن هذا عمل ولا ضرورة إلى هذا العمل في الفريضة، يعني الفريضة يكتفى بها بماذا؟ بقراءة الفاتحة. بخلاف النفل، فالنفل يستحب مده وإطالته، النافلة يستحب الإنسان أن يطيل النفل، وقد يحتاج إلى ذلك لا سيما في قيام الليل وفي صلاة التراويح في رمضان. فقالوا إنه يجوز في النفل دون الفرض. والقول الثالث جواز ذلك لغير الحافظ، جواز ذلك لغير الحافظ. فإذا كان الإنسان لا يحفظ القرآن أو لا يحفظ شيئا من القرآن فإنه يجوز في الفرض والنفل. وأما إذا كان حافظا للقرآن ولكن يأخذ المصحف لأجل أن يراجع فقط، ففي هذا الحال يقول تبطل صلاته. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن حمل المصحف لا يبطل الصلاة، أنه لو قرأ من المصحف في أثناء الصلاة فلا تبطل كما هو المذهب، إلا أن ذلك لا ينبغي إلا لحاجة. فإذا احتاج المصلي إلى حمل المصحف كما لو كان يريد الفتح على الإمام في صلاة التراويح أو في تهجد رمضان فلا بأس، أما أن يحمل المصحف لأجل أن يصحح قراءته أو لأجل أن يتابع الإمام أثناء القراءة فهذا ليس مشروعا، وأقل أحواله أن يكون مكروه. وذلك لأن حمل المصحف من غير حاجة، قلنا الحاجة ما هي؟ الفتح على الإمام. فيه محاذير، منها أولا أنه يفوت على الإنسان بعض السنن في الصلاة كوضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، يعني إذا كان حامل المصحف لن يتمكن من وضع اليمنى على اليسرى على صدره. ثانيا أنه يؤدي إلى حركة كثيرة من حمل المصحف وإغلاقه وفتحه ووضعه في جيبه أو تحت إبطه أو ما أشبه ذلك. ثالثا أنه أيضا يفوت عن المصلي النظر إلى موضع سجوده، والمشروع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده أو إلى أو تلقى وجهه. رابعا أنه أن حمل المصحف يشغل بصره، يشغل بصر المصلي بحركات كثيرة بحيث ينظر في الآيات وفي الكلمات والحروف، الإمام قرأ هذه كذا وممدودة ورحمة تاء المربوطة وتاء المفتوحة، وينشغل برسم المصحف عما هو فيه من الصلاة. وأيضا أن عند ذلك يؤدي إلى أنه ربما نسي أنه في صلاة، أنه في صلاة، فيشتغل بالنظر في المصحف والمتابعة ويدع ما هو بصدده وما هو فيه من إيش الصلاة. إذا نقول حمل المصحف، حمل المصحف في الصلاة إذا كان هناك حاجة فلا بأس. والحاجة كما لو كان الإمام لا يحفظ شيئا من القرآن ويريد أن يؤم الناس، أو حمله أحد المأمومين لأجل أن ماذا؟ أن يفتح على الإمام فيما لو ارتج عليه، أما أن يحمله لأجل أن يصحح تلاوته فيقال الصلاة ليست محلا لتصحيح التلاوة، بإمكانك أن تصحح تلاوتك وقراءتك في غير الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. تباح، أفاد قول المؤلف رحمه الله تباح أن ذلك ليس سنة. ووجه ذلك أن القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة. طيب، وقول المؤلف رحمه الله تباح قراءة أواخر السور ظاهره سواء كان ذلك في الفريضة أو النافلة، فيباح للمصلي أن يقرأ من أواسط السور ومن أواخر السور، من أواخر السور. دليل على الجواز ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط الآية. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، الآية من آل عمران. أو الأصل أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، وما جاز في الفرض جاز في النفل. وفهم من قول المؤلف رحمه الله تباح أن ذلك ليس على سبيل المشروعية بل هو على سبيل الجواز. وإلا فالمشروع قراءة سورة كاملة، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهديه عليه الصلاة والسلام في القراءة أنه في غالب أحيانه وأكثر أحواله أنه يقرأ في سورة كاملة. والأفضل أيضا أن يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة بحيث لا يقسم السورة على الركعتين. إذن عندنا الأفضل في القراءة أن يقرأ في كل ركعة، يلي ذلك أن يقسم السورة بين الركعتين. وقراءة أواخر السور وأوساطها أيضا جائز. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله كثير من الأئمة في الواقع في وقتنا الحاضر من هجر القراءة المسنونة. الآن القراءة المسنونة هي أن يقرأ من المفصل من طواله في ماذا؟ في الفجر، ومن قصاره في المغرب، ومن أوساطه في البواقي. مع الأسف أنك تجد كثيرا من الأئمة، لا أقول بعض الأئمة بل كثير من الأئمة لا يحافظون على هذه السنة، بل تجد أنه يقرأ في الفجر من سورة الإنعام، وفي المغرب من سورة البقرة، وربما قرأ من البقرة ثم ركع التالي قل هو الله أحد. وهذا في الواقع فيه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى. إذا نابه بمعنى طرأ عليه أو عرض عليه، طرأ أو عرض. فإذا عرض له شيء في صلاته أو طرأ عليه أمر في صلاته شيء سبح رجل وصفقت امرأة. وقالوا الشيء يشمل إيش؟ ما إذا سهى إمامه، ويشمل ما إذا استؤذن عليه، ويشمل ما إذا أراد أن ينبه أحدا. فكل أمر عارض يعرض للمصلي في صلاته فإذا فطريق التنبيه ماذا؟ سبح. وقوله سبح رجل، التسبيح أحد الطرق التي ينبه بها المصلي غيره. انتبه، التسبيح أحد الطرق التي ينبه بها المصلي غيره. وهناك طرق أخرى كالإشارة باليد كما سيأتينا في مسألة السلام، تنبيه. والجهر بما يقول في صلاته من قراءة، هذا تنبيه. مثاله إنسان استأذن شخص عليه فرفع صوته بالقراءة ليخبره أنه في صلاة، أو رفع صوته بالتكبير أو بالتحميد أو بالتسميع لأجل أن يخبره أنه في صلاة. كذلك أيضا النحنحة من الطرق التي ينبه بها المصلي غيره، كما في حديث علي رضي الله عنه: كان لي مدخلان للرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا أتيته وهو يصلي تنحنح. وهذا يدل على جواز النحنحة في الصلاة تنبيها للغير. والغريب أن الفقهاء رحمه الله يقول: يكره التنبيه بالنحنحة، يكره التنبيه بالنحنحة، مكروه. وجه الكراهة أنه قد حرفان فيخشى أن تبطل صلاته، ولكن يقال لا وجه للكراهة مع ورود النص، فإن في حديث علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيته وهو يصلي تنحنح. وعليه فطرق التنبيه: التسبيح، النحنحة، الجهر بما يقوله من قراءة أو تكبير أو غيره، الإشارة باليد. كيف الإشارة باليد؟ فمثلا لو قال له شخص مثلا: سأذهب، فيقول مثلا: انتظر، يشير بيده. طيب، يقول: سبح رجل وصفقت امرأة. سبح رجل يعني قال سبحان الله. فإذا حصل الإمام خطأ في صلاة، زاد أو نقص، فالمأموم ينبهه بماذا؟ بالتسبيح، يقول سبحان الله. طيب، وصفقت امرأة، المرأة تنبه غيرها سواء كان إماما أو غيره بالتصفيق. صفة ذلك قال: ببطن كفها على ظهر أخرى. هكذا. وقيل: ببطن كفها على بطن أخرى. هكذا، واضح؟ طيب، إذن التصفيق بالنسبة للمرأة إما أن يكون ببطن كفها على ظهر الأخرى، وإما أن يكون ببطن كفها على بطن الأخرى. أيهما أقوى؟ الثاني أقوى. وكلاهما جائز. الدليل على أصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. إذن الرجل في تنبيه الإمام ماذا؟ يسبح، يقول سبحان الله. والحكمة من التسبيح، يعني إذا قال قائل: لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فليحمد الرجال، فليحمد الله، يقول الحمد لله؟ يقول الحكمة من التسبيح دون التحميد أن النسيان يقع من الإمام كثيرا، أن النسيان يقع من الإنسان كثيرا ولا سيما الإمام، وهو أعني النسيان مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه، وما كان ربك نسيا، واضح؟ مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه لكمال الخالق وضعف المخلوق. فكأنه يقول سبحان الله، يعني تنزيها لك يا رب أنك إيش؟ لا يمكن أن توصف بماذا؟ بالنسيان، بخلاف المخلوق. طيب، قول المؤلف رحمه الله: وصفقت امرأة، صفقت امرأة، وظاهره أن المرأة يشرع لها التصفيق ولو كانت مع إيش؟ ولو كانت مع النساء. والحكمة من تصفيق المرأة دون التسبيح: أولا لئلا يفتتن بصوتها، وثانيا أن المرأة أيضا كلما أخفت نفسها فهو أولى، فهو أولى. إذن إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام التصفيق للنساء لأنه ربما يفتتن بصوتها، ولأن المرأة ليست من أهل رفع الصوت والجهر به، فلذلك تصفق. وظاهر الحديث، أنها تصفق، أن المرأة تصفق حتى لو كانت مع النساء وانتفت العلة. فإذا قال قائل مثلا: أنتم تقولون الآن إن المرأة تصفق، لئلا يفتتن بها ولأنها ليست من أهل الجهر ورفع الصوت، هذه العلة أو هاتان العلتان تنتقض فيما إذا كانت تصلي مع النساء، فلا يفتن بصوتها ولا إيش؟ ولا بأس برفع صوتها، لا يفتتن بصوتها ولا بأس برفع صوتها. فلماذا تقولون إنها أيضا تصفق حتى في هذه الحال؟ الحكمة من ذلك نقول: لأجل أن تبقى على هذه الحال وهذه العادة لا تتغير، لأنها ربما لو قلنا إنها إذا كانت مع النساء تسبح وإذا كانت مع الرجال تصفق ربما تنسى، فإذا حصل خلل في صلاتها مع الرجال ربما تسبح بدل التصفيق، فإذا لزمت حالة واحدة انتفى هذا الأمر. إذن نقول المرأة الآن المرأة تصفق، المشروع لها التصفيق حتى ولو كانت مع النساء. فإذا قال قائل: العلة منتفية إذا كانت مع النساء من الفتنة بصوتها ورفع صوتها، نقول حتى ولو كانت العلة منتفية، لأنها إذا لزمت حالة واحدة وعادة لا تتغير فإنها في هذا الحال لا يمكن إيش أن تبدل هذه العادة، لأننا إذا قلنا إن مع الرجال تصفق ومع النساء تسبح ربما إذا كانت لا تلزم عادة واحدة ربما حصل نسيان منها، فإذا أخطأ الإمام قالت سبحان الله تظن نفسها أن مع النساء، فلذلك لزمت هذه الحالة. طيب، التنبيه، تنبيه الإمام قلنا يكون بطرق، أو تنبيه المصلي غيره يكون بماذا؟ بالتسبيح والإشارة، والجهر بما يقوله من ذكر سواء القرآن أو غيره، النحنحة، النحنحة. طيب، إذا حصل خطأ من الإمام، يعني الإمام حصل منه خطأ في الصلاة، قام إلى زائدة أو جلس ونبه ولا أفهم، ماذا يصنع؟ أو لو أن شخصا مع الإمام قبل هذا المسلم، لو أن شخصا يصلي مع الإمام في صلاة الجماعة توهم أن الإمام أخطأ فسبح به، سبح الإمام والإمام بنى على ذلك القام، يعني مثل يصلي في الصلاة فالإمام في الركعة الثالثة قام للرابعة، توهم أحد المأمومين أن الإمام قام للخامسة وأن الواجب أن يجلس لأنه في الرابعة، فقال سبحان الله، فعاد الإمام وجلس، يقول سبحان الله، نعم، يسبح الباقون أي لأجل أن يقول، صار في التعارض الحين. ذكرنا لكم أن في أنه حصل في أحد العوام، أحد العامة يصلي مع الإمام فسبح به خطأ، قال للإمام سبحان الله، فالإمام جلس، سبحان الله يظنه قام إلى إيش؟ خامسة، فجلس الإمام، فجلس الثاني جنبه قال مو هو سبحان الله، تبي يريد إيش؟ ينبه قال مو هو سبحان الله. طيب، هل يجوز التنبيه بالقراءة؟ يعني مثلا الإمام افرض أنه مثلا جلس في موضع قيام فقال سبحان الله فلم يعني يتبين له ماذا حصل من خلل، نقول يجوز أن ينبهه بماذا؟ بقراءة، يعني يقول وقوموا لله قانتين، ترك سجدة يقول مثلا أسجد واقترب، هوى من القيام إلى السجود يقول اركعوا مع الركعين. فيجوز التنبيه بالقرآن لأنه ذكر مشروع جنسه، أما بالكلام فلا يجوز. قال رحمه الله: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، ويبصق ويجوز سقو ويجوز ويرزقه، يعني البصاق فيه ثلاث لغات: بصاق، بساق، بزاق. طيب، يبصق في الصلاة عن يساره إذا كان في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه. والدليل على هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم بالصلاة فلا يبصقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقوله رحمه الله: ويبصق، قوة كلامه تدل على الوجوب. يبصق، قوة كلامه تدل على الوجوب. وجه قوة الكلام أنه أتى بالفعل المضارع، قال ويبصق يعني وجوبا الوجوب، وهو كذلك. فإذا أراد أن يبصق في الصلاة وهو في الصلاة فإنه يجب أن يقول إما عن يساره وإما تحت قدمه. أما جهة القبلة فلا يجوز، يعني يتنقم جهة القبلة لا يجوز. وكذلك بالنسبة لماذا عن يمين جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولكن عن ونعم ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. المؤلف يقول: يبصق في الصلاة عن يساره، هذا مقيد ما لم يكن في المسجد، ولهذا قال: وفي المسجد في ثوبه، لأنه لو بصق عن يساره تأدما كان عن يساره، لكن لو كان يصلي في غير المسجد في بيته وأراد أن يبصق يبصق عن يساره أو تحت قدمه. أما في المسجد فلا يبصق لا عن يساره ولا تحت قدمه، ومن باب أولى أن يكون في قبلته أو عن يمينه. دليل على ذلك نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهذا يدل على أن البصاق في المسجد محرم، وأشد من أن يكون بصاقه جهة القبلة، وأشد من ذلك أن يكون حال الصلاة. فعندنا الآن مراحل: أولا البصاق في المسجد عموما خطيئة، أعظم من ذلك أن يكون البصاق جهة القبلة، وأشد منه أيضا أن يكون في حال الصلاة، لأن الله عز وجل قبل وجه المصلي. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها، أخذ بعض أهل العلم رحمه الله من قوله وكفارتها دفنها أنه يجوز للإنسان أن يفعل ذلك اعتمادا على الكفارة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفارتها دفنها، وهذا يدل على أنه يجوز هذا الفعل بشرط أن يكفر. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل المحرم اعتمادا على ما فيه من كفارة، لا يجوز أن يفعل المحرم اعتمادا على ما فيه من الكفارة. واضح ولا لا؟ طيب، أعيد، يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة، يعني محرم، وكفارتها دفنها. قال بعض العلماء: يجوز أن يبصق في المسجد إذا كان سوف يدفن، فقالوا يجوز أن يفعل الشيء المحرم إذا كان فيه كفارة يجوز أن يفعله ويكفر، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو قلنا به لقلنا كل محرم فيه كفار يجوز أن يفعله اعتمادا على الكفار، فيجوز أن يجامع في رمضان اعتمادا على الكفار، ويجوز أن يطع امرأته وهي حائض اعتمادا على الكفار إلى آخره، ولا أحد يقول بذلك. لكن إذا حصلت المخالفة، يعني بصق في المسجد فهذا قد فعل ذنبا وجرما، كفارة هذا الذنب ماذا؟ أن يدفنه. طيب، في قوله وكفارتها دفنها، لو لم يفعل، لو بصق في المسجد ولم يفعل، فيجب على من رأى، ولهذا قال أهل العلم: يلزم غير الباصق إزالته ودفنه، يلزم غير الباسط إزالته ودفنه دفنه. وحينئذ هل يزول الإثم عن الباسط أو يبقى الإثم؟ والذي يزول استمرار الإثم. تبالي ولا لا؟ إنسان بصق في المسجد ولم يفعل الكفارة، لم يدفن، فرآه شخص فأزال هذا البصاق بدفنه أو حكه أو غير ذلك، هذا الفعل من الغير، من غير الباسط. بالنسبة للباسط فيه فائدة، وهي عدم استمرار الإثم. أصل الإثم باقي، لكن هذا الفعل يمنع من استمرار الإثم بالنسبة عليه. وعلى هذا فغير الباسط إذا أزاله، غير الباسط إذا أزال هذا، فالفائدة هي إيش؟ عدم استمرار الإثم على الفاعل الأول. طيب، بقي أيضا مسألة فيما يتعلق في الصلاة، مسألة السلام على المصلي. السلام على المصلي حكمه، يعني هل يجوز أن يسلم الإنسان على شخص يصلي أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره السلام على المصلي، وأنه لا بأس الإنسان أن يسلم على المصلي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون عليه فيرد عليهم السلام، ولو كان محرما أو منهيا عنه لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم على ذلك. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أنه يكره أن يسلم على المصلي، يكره السلام على المصلي، وعللوا ذلك بأمرين. الأمر الأول قالوا إن المصلي مشغول في شغل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، والمشغول لا يشغل. ثانيا أنه ربما عرض صلاته للإفساد، ربما أن هذا المسلم يعرض صلاة المصلي للإفساد. وجه ذلك أن المصلي ربما رد كلاما، ربما رد كلاما، فإذا قال السلام عليكم قال عليكم السلام وهو يصلي، فلذلك قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة. والقول الأول أصح، وهو أن السلام على المصلي لا بأس به لفعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعليل بالكراهة أنه مشغول فيقال هذا شيء يسير لا يضر، وكونه يعرض صلاته للإفساد نقول المصلي إن فعل ذلك جاهلا فالكلام في الصلاة جاهلا لا يفسدها. هذه مسألة. ثانيا بالنسبة للمصلي إذا سلم عليه، هل الأولى أن يرد حال صلاته بالإشارة أو يؤخر الرد إلى أن يفرغ من صلاته؟ مثاله مصل سلم عليه شخص، فهل الأولى أن يرد عليه إشارة وهو في الصلاة أو يؤخر حتى يفرغ من صلاته؟ تقول الأول أولى، يعني أن يرد عليه في الصلاة إشارة، وذلك لأن تأخيره إلى ما بعد انقضاء الصلاة فيه آفات، منها أنه ربما نسي المصلي، وربما ذهب المسلم، ربما نسي وربما ذهب المسلم. فعلى هذا نقول إذا سلم عليه في الصلاة فإنه يبادر بالرد ولا يؤخر، ولا يؤخر السلام، اللهم إلا إذا كان يتيقن أن هذا الشخص سوف يمكث إلى أن يفرغ من صلاته. طيب، ثالثا، مسألة الثالثة ما تعلق بالسلام، صفة الرد إذا سلم عليه بالصلاة. وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأربع صفات. الصفة الأولى الإشارة بالأصبع، أنه يرد بأصبعه، فإذا سلم عليه رد بأصبعه من غير أن يتكلم. والصفة الثانية أن يرد بجميع اليد. والصفة الثالثة الإشارة بجميع الكف، يجعل بطنها نحو فخذه وظهرها إلى السماء فيرد هكذا رد. والصفة الرابعة الإيماء بالرأس، أن يومئ برأسه. هذه أربع صفات. وربما تكون الصفة الثانية الإشارة باليد ربما تكون داخلة الثالثة، وإلا فإن في الحديث أنه رد بيده وفي بعضها بالكف الكف، ربما نقول أنها ثلاث لأن هذه قريبة منها من تلك. إذن المصلي الأفضل في صلاته إذا سلم عليه أن يبادر بالرد خشية النسيان وخشية ذهاب المسلم، إلا إذا كان يتيقن أن هذا المسلم لن ينهى. أما ما يتعلق بصفة الرد فصفة الرد إما أن يشير بأصبعه وإما أن يشير بكفه وإما أن يومئ برأسه.